السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المناسك عند قوله باب في إفراد الحج. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال باب في إفراد الحج. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذا إفراد الحج معناه فيه إشارة إلى أن الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وكفار. فهذه الثلاثة يعني هي التي شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا وتقريرا. فإفراد الحج عبارة عن أن يأتي الحاج من بلده ويتجاوز الميقات ملبيا بالحج فقط: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، لبيك اللهم لبيك، إلى آخره. هذا يسمى إفراد. وأما الإقران أو الكران فمعناه أن يقرن بين الحج والعمرة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، ثم يلبي وهكذا. وأما التمتع فهو أنواع، منها أن يأتي من بلده مفردا للحج ثم يفرد الحج في الميقات، ثم يدخل مكة ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه أو يقصر ثم يتحلل. وهذا هو الذي فعله معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عام حجة الوداع بأمره صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاء يوم التروية يوم الثامن فهذا يبدأ بالحج ويقول لبيك اللهم حجا، ثم يتم حجه وعليه فدية وعليه هدي، هدي التمتع. أو معنى ذلك هذا نوع من أنواع التمتع. ومن أنواع التمتع أن يأتي من بلده محرما بالعمرة فقط، ثم إذا دخل مكة يسعى ويطوف ويتحلل ثم ينتظر حتى يجيء يوم التروية يوم الثامن فيهل بالحج وهكذا. ثم هذه الثلاثة مشروعة عند جمهور الفقهاء أولا وآخرا سلفا وخلفا، يعني عندهم أي نسك أنشأ الإنسان له ذلك، وهذا هو يعني مذهب جمهور العلماء. ثم اختلفوا بعد ذلك في الأفضلية، فمنهم من قال الأفضل الإفراد، ومنهم من قال الأفضل القران، ومنهم من قال التمتع. أما من فضل يعني القران فهذا له وجه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يعني قارن، هذا هو الصحيح من يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، فلذلك ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأنواع، وهذا هو الذي نتمسك به. ومن من قال تمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ورغب أصحابه وقال لو أني استكبرت من أمر ما استدبرت ما أهديت ولا تحللت إلى آخر ما قاله، فبذلك قالوا التمتع تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وشجع أصحابه عليه فهو أفضل. ومنهم من قال إفراد، إفراد أفضل. لماذا؟ لأن إفراد العبادة أفضل، لأن معنى الإفراد أن أفرد الحج الآن، أفرد الحج ثم إذا انتهى ورجع إلى بلده يرجع مرة ثانية بعمرة، فإذا هو عمل الاثنين، فقالوا هو إفراد العبادتين هذا أولى. لكن الذي يظهر لنا أن ما اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو أفضل من غيره. وأما هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، هذا مجمل ولم تبينه هذه الرواية، وقد بينت الروايات الأخرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة مريدا الحج، وكل الصحابة لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فكل ناوي للحج. ثم لما حل بوادي العقيق قال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، فأمره جبريل أن يقرن بينهما فقارن، فبعد ذلك صار قارنا، هذا هو آخر أمره. فلذلك نقول هذا أفرد، أول مرة كان بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة، هذا هو أولى ما يفسر به هذا الحديث ويتمسك به. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد قال وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد يعني بن سلمة قال وأخبرنا موسى قال أخبرنا مهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موفين هلال ذي الحجة، فلما كان بذو الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، وقال في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. ثم اتفقوا فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت قلت وددت أني لم أكن خرجت العام. قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. قال موسى وأهلي بالحج. وقال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن رضي الله عنه فذهب بها إلى التنعيم، زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها يعني أن عائشة رضي الله عنها ممن حج من أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع العام العاشر، ولكنها ابتليت بحيض حيض لما جاءت إلى سرف حاضت، فلما حاضت بكت، فلما بكت دخل عليها فقال ما أبكيك؟ قالت يعني تمنيت أن لا أكون خريت معك. قال لعلك حتى؟ قال قالت نعم. قال لا يعني أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وليس عليك فقط، وإنما افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، فأمرها بذلك، وأمرها أيضا أن تغتسل وتمتشط، فبه أن الحائض عند إرادة الإحرام من النسك يعني في ميقات عليها أن تغتسل وعليها أن تمتشط وتمشط شعرها، هذا وإن كان وقت ليس وقت طهارة وإنما هذا نظافة نظافة فقط، فيجب على الحائض والنفساء أن تغتسل عند إرادة الإهلال بالحج، فأهلت بذلك إلى وكان آخر يوم التروية، فعند ذلك طهرت، فلما طهرت أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، ثم أولا قال لها لما انتهت قال قضى الله حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله إلا أمهات المؤمنين كلهن يرجعن بحجة وعمرة وأنا أرجع بحجة فقط ما عندي عمرة، فقال لها يكفيك هذا لأنها صار قارنة. قال لما جاءوا متروية وهي حائض قال أهل بالحج أدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، ويؤدي الله النسكين بفعل واحد، فلما أدت ذلك قال لها انتهى ما في شيء، الحج تم والعمرة تمت. قالت أنا أريد عمرة مفردة كسائر صواحباتي، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله حجك وعمرتك. قالت يعني نعم لكن أريد مفردة، فأرسلها يعني تطيبا لخاطرها، تطيبا لخاطرها معناه أنه طيب خاطرها مع أنه أخبرها بأن عمرتها انقضت وتمت وتم عملها ولا حاجة إلى الثانية، لكن لما أرادت عمرة مفردة جبر خاطرها بذلك، فخرجت إلى التنعيم، ففيه دليل على أن من كان في مكة وأراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج إلى الحل، وأدنى ذلك العلم هو التنعيم، فلا بد، فلو أحرم أحد من بيوت مكة للعمرة لا تحل له، وما في خلاف في هذا، وقالوا هذا مجمع عليه ما في خلاف في هذا يعني. وأما حديث وأما وحتى أهل مكة من مكة يعني يهلون من مكة، هذا بالنسبة للقران وبالنسبة يعني للحج المفرد فقط وليس للعمرة المفردة، فالعمرة المفردة لا بد لها أن يخرج الإنسان إلى الحل، هذا هو المنصوص عليه عند العلماء. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما من أهل بالحج أو قالت أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. يعني الناس انقسموا لما جاء الأمر من الله بأن يعتمر الناس في تلك السنة قطعا لما كان عليه الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا من مزاعم الجاهلية يقولون يعني إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، إذا انقطع الأثر وبرى الدبر وعاف الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا كلام مسجع كانوا يقولون ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم طاله قولا وفعلا، فهل واعتمر اعتمر وحج في تلك السنة وأمر أصحابه بذلك. فلما أمرهم يعني قالوا أي عمرة نعتمر؟ قال عمرة. قالوا يا رسول الله يعني افعلوا ما أمرتكم به، ففعلوا ما أمرهم به، بعضهم أهل بعمرة وبعضهم بحج وبعضهم قرن بينهما. ثم لما تجاوزوا واقتربوا من مكة شدد عليهم وقال يعني اقلبوها إلى العمرة، الحج من كان يهل بالحج لازم يلبي بالعمرة. فلما كان على رأس المروة طافوا 7 أطواف بالكعبة وسعوا بين الصفا والمروة 7 مرات وأمرهم أن يحلقوا أو يقصروا على لسان، فشق عليهم ذلك. فلما شق عليهم ذلك شدد عليهم يعني لو أني استقبلت ما استدبرت من أمري ما أهديت ولا أهللت بعمرة. فشق عليهم ذلك ولكنهم امتثلوا ذلك، فتحللوا كلهم إلا الذي معه هدي وهم أناس قليلون، منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو طلحة ومنهم فلان ومن فلان، وغير هؤلاء كلهم تحللوا رجالا ونساء وطافوا وسعوا تحللوا قصروا، هكذا أمرهم في الآخر. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد، فأما من أهل بعمرة فأحل. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتسطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه ودعي العمرة. ودعي العمرة معناه أداء العمرة، لأن وقتها كانت حائض ما في عمرة. فلما جاءهم التروية أدخلت على الحج فصارت قارنة فاكتفت بعمل واحد، ففي دليل على أن القارنة يكفي طواف واحد وسعي واحد. نعم. قالت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هؤلاء المتمتعون طافوا وسعوا أول ما قدموا فصارت عمرة وتحللوا، ثم لما قدموا من عرفة ورمي الجمار طافوا وسعوا للركن، فهذا فمعنى ذلك أن المتمتع يلزمه أن يطوف طوافين ويسعى سعيين في الحج والعمرة، وأما القارن والمفرد لا فرق بينهما إلا في مذهب الحنفية. الحنفية يرون أن المفرد يخالف القارن، المفرد يكفيه طواف واحد، وأما القارن عندهم فلا بد له من سعيين وطوافين، وهذا مخالف لما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن

أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ببعض هذه القصة، قال عند قوله: وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. هذا احتج به بعض أهل العلم على أن الحائضة تقرأ القرآن، وجل استدلال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: واصنعي ما يصنع الحاج، كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. إذن بقي ماذا؟ كل شيء ما على ذلك مما يفعل الحج جائز، والحج قائما وقائدا وراجعا وذاهبا يقرأ القرآن، تقرأ القرآن، احتج بهذا والآخرون لا يرون ذلك. وبه إليه قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد. قال الأوزاعي: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. يعني صراقة بن مالك يقول: ألعامنا هذا الاعتمار، يعني دخول جواز العمرة في أشهر الحج، ألعالم هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل لأبد الأبد، دخلت عمرته في الحج. هذا هو الذي فهمه جمهور الفقهاء، جمهور العلماء فهموا هذا المعنى، وفهم بعض العلماء بأن المراد هذا أي قلب الحج إلى بعمل العمرة، فصح الحج بعمل العمرة خاص أم لا؟ قال: لا، بل لأبد. فيلزم كل من أهل بحج مفردا من بلده أو من ميقات بلده أن يقلب ذلك ويفسخ بعمل العمرة. وعلى ذلك مشى يعني الظاهرية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني إلى آخره، هؤلاء يرون هذا دائما واجبا، لكن الذي يظهر أن ما قاله الجمهور يعني لا مرد له، وهو أن المراد جواز العمرة في أشهر الحج وليس فسخ الحج للعمرة. ودليل ذلك أن الصحابة اختلفوا بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل هذا من فعل هذا، فدل على أن ذلك ليس مجمعا عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ترجحت في شرح النسائي هذا القول، ثم تراجعت في شرح مسلم ومشيت مع الجمهور. نعم، راجعه. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا حبيب يعني المعلم عن عطاء أنه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وأصحابه رضي الله عنهم بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم

آخر أمره هكذا، أولا كان حجة ثم أدخل عليه العمرة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، يعني بذي الحليفة، حتى أصبح ثم ركب، حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما. قال أبو داود: الذي تفرد به يعني أنس رضي الله عنه من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. نعم، هذا أخرجه البخاري. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي من ذهب. قال: فلما قدم علي رضي الله عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه رضي الله عنهم فأحلوا. قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال: فقال لي: انحر من البدن 67 أو قال 66 وأمسك لنفسك 33 أو قال 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. يعني معنى ذلك أن فتح يعني الحج العمرة الإحرام إهلال مفتوح يجوز. اللهم إني أهل بما أهل به فلان، ثم بعد ذلك يصرفه كيف شاء، إن شاء قران وإن شاء تمتع وإن شاء إفراد. هذا دليله هذا الحديث، وهو أن علي رضي الله عنه أهل مفتوحا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعله قارنا، قال له: جعله قران، فدل عينه بعد ذلك. وأبو موسى الأشعري لما جاء قال: كيف أهللت يا أبا موسى؟ قال: أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوح يعني، فإهلال رسول الله. قال: أما أنا فأهليت وأنت ليس لك هدي فتحلل، فقلبه إلى عمره. فبهذا يستدل على أن ابتداء الإهلال وتعيينه ليس لازما، إنما أخيرا يجعله إن شاء كرانا وإن شاء تمتعا وإن شاء إفرادا. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل أنه قال: قال الصبي بن معبد: أهللت بهما معا، فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني من تمتع يعني بالحج والعمرة هذا هدي إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل أنه قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت رجلا من عسيرتي يقال له هديم بن ثرملة، فقلت له: يا هنا، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما معا. فلما أتيت العذيب لقياني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: فكأنما ألقي على الرجل. أن الرجل نصراني أعرابي، رجل أعرابي، وهو الصبي بن معبد، أسلم هداه الله للإسلام، ثم إلى واحد من أقربائه ذهب إليه فسأله فقال: يا هذا، إني أريد الجهاد في سبيل الله، لكن فيما أرى أن فريضة الحج والعمرة متوجهان إلي، فهل يمكن أن أجمع بينهما؟ فقال: أقرن بينهما، قل لبيك حج وعمرة ويسقط عنه وأهدي ما استيسر. فأهديت ما استيسر، فبين أنا أمشي في الطريق ولقيني رجلان من خيار الصحابة، وهما سلمان بن ربيعة وزيد بن الصحان، فقالوا: ها ترى هذا، هل هو أفقه ولا البعير الذي ركبه أفقه؟ جاهل يعني معناه ما يعرف. قلت لهما: يا هذان، لماذا تقولون هذا الكلام؟ قال: هذا الفعل الذي تفعله ليس مشروعا. كيف ليس مشروعا؟ قال: أهيل بالحج والعمرة، وقد أمرني أحد من أعرفه. قال: لا، هذا ما هو مشروع. فماذا فعل بعد ذلك؟ نعم، قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني هللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة، يعني معناه بعد ذلك حيره، جعله أجهل من بعيره، ثم ذهب متغاضيا عنهما، فوجد عمر رضي الله عنه فحكى له القصة: يا أمير المؤمنين، أنا رجل نصراني أسلمت جديد ودخلت واشتغلت للجهاد، ثم رأيت الحج والعمرة متوجهين علي، فأهللت بهما بأمر من أحد أقربائي، فوجدني رجلان منكم، فقال: لهذا أضل من بعيره، فماذا ترى؟ قال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. عليه القراءة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقال: عمرة في حجة. يعني يقرب بينهما، أول كان حجا ثم قال له عمرة في حجة، وكن قارنا بينهما، فبعد ذلك قارنا. فحجة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قران. نعم. قال أبو داود: رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود: وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث قال وقل عمرة في حجة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا ابن أبي زائدة قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعصفان قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج. وبه إليه قال: وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال: أخبرنا يحيى المعنى عن ابن جريج أنه قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخبره قال: قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو قال: رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص،